أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئيل. لقد أمسى الأحبة في ارتحالي وعشت العمر في أسر الوصال. يرصع قبرك بالياسمين. فديتك بالدماء حبيب روحي فأنت الحر في عزم النضال. كأمثال الجبال كنت ليثا تروح وتغدو في ساح النزال. فيوم معك خير من زمان يداوي لوعة القلب العضال. وداعا يا أخ العمر وداعا ولقيانا معا تحت الظلال. تنير الدماء الظلام ونزرعه رحمة وسلام. فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعين. فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين.